أخي بقى بيقول لي ما رأيك في شيعة إيران؟ ما هو يا ابني هم ده شيعة إيران من من من من هقول إيه من أحط الشيعة من أحط ده فيهم يا ابني اللي بيقلهوا سيدنا علي وفيهم مش اللي بيحكمون إن هو أولى بالخلافة لا ده أولى بالنبوة يعني في شيعة إيران ودول فرق تانية مش موضوعنا أو ما كناش عنهم النهاردة اللي يقولوا إن جبريل أخطأ كان المفروض نزل بالرسالة على سيدنا علي وهو كان نايم جنب رسول الله ما خدش باله فراح مديها كده يعني لا منتهى التخلف يا منتهى التخلف ده غير بقى افعالهم يا ريت حتى يعني اتفرج على اللي بيعملوه في ها في في, في يوم عاشوراء وفي مواسم الحج ده السعودية بترتعد منه عشان تبقى عارف مش قادرة تقول لهم ما تجوش لان هيبقوا يصدوهم عن بيت الله الحرام وبيروحوا وانا في لما رحت حجيت يعني شفت منظر عجيب الشكل والله اول مره كنت بشوفه في حياتي اول مره رحت حجيت فيها كنت الاول مره بشوف المنظر ده في حياتي عند البقيع عشان تبقى عارف لان البقيع المدافن بتاعت المدينه امام المسجد النبوي على طول مفيش بينهم من بعضهم مفيش 200 متر امام منه على طول اعتقد ان كان زمان البقيع ده لا سور ولا بتاع مفتوحه كده يعني تمشي وسط المقابر وترحم على الاموات وتستغفر لهم وتسال الله ان تلحق بهم ولان انت عارف ما تكون هناك يعني خيره الصحابه خيره الصحابه السعوديه الان عامله سور حديدي وله بوابة تخش منها ممنوع تخش ما يدخل احد الا لدفن الاموات فقط لا غير وعدد محدود اللي داخلين يدفنوا عشان المصائب اللي بتحدث هنا هم يروحوا ملوش علاقة باي حاجة اهم من الكعبة يروح البقية اهم من الكعبة يروح البقية ويروح داخل علشان يدخل عند قبر فاطمة يبكي وينتحب وفجأة تلاقيه بيطلع سكينة من جيبه وبيضربها في كرشه مش عارف طوبه ويخبط اللي جنبه واللي جنبه يخبطه وقاعدين كده بسم الله شوية مجانين مع تيه قل لك بيكفروا عن تقصيرهم في حق الحسين فيعملوا مصايب السعودية بقى يفتشوهم عملوا بوابة ما أولا ما دخلوهمش المقابر ولما يجوا داخلين سواء الحرم المكي أو المدني يروح موقفينه ياخد منه كل حاجة ما يدخلوش حتى بمشط كبريت وحتى القصافة دخلوش بأي حاجة حادة لدرجة ان هم عملوا فصل بقول لك ناس غريبة جدا بقوا بياخدوا منهم كل حاجة فيخش هو ملابس الاحرام والريالات اللي معاه والفلوس العملة اللي معاه وخلاص على كده وخلاص على كده فبدأوا بيستخدموا الطوب يوطي يجيب طوبة وطخ في دماغه خلاص كنسولهم حتى الطوب هقولهم يلا عشان ما تلاقوش حتى الطوب مجانين والله مجانين فعلا يا مجانين مجانين ده انت كمان لو سافرت باكستان الشيعة هناك بيعملوا في عاشوراء عمايل يعني لا يستهان بها لا يستهان بها عشان تبقى عارف يروحوا جايبين واحد ينيموه ويمثلوا عشان تبقى عارف مقتل الحسين والله يمثلوا مقتل الحسين يجيبوا واحد يروحوا ينيمينه كأنه هو الحسين واحد تاني واقف على رقبته كأنه هو يزيد معاوية واللي نايم ده وهو نايم روح التاني ماسك سكينة وروح ضربها في كرشه مموته فعلا بيقول لك بيمثلوها وقائع كده يروح مموته يبقى كأنه قتل الحسين روح كلهم قايمين على اللي قتله ده القاتل الخائن روح موتينه هو راقب كده يعني لا عقل والله هذا بيحدث في باكستان لا عقل بالمرة الشبعات لا عقل والامريكان مطلعين شريط وكبين عليه ماذا يحدث لو اصبحت مسلما ومصورين هذا الكلام على شرائط فيديو وبيصورون الاجانب عايزين ببساطه شديده جدا يقولوا له ان انت لو بقيت مسلم هتفقد عقلك وتبقى مجنون ومختل عقليا وتموت نفسك وتموت اخوك في الاخره حتى يبغضوا الناس في الاسلام فدول للاسف سفله بيسيئوا لنفسهم وبيسيئوا الى الاسلام عندهم شبه جنون شبه جنون شتبوا عارفين وما تورعوش اي حاجة بتكبر في دماغهم بيعملوها اي حاجة بتعرفين اللي قرأ منكم تاريخ شاه شيران كان عنده حقول الغام، طلب من امريكا ان هي تبعت له كاسحات الالغام عشان يفضي حقول الالغام دي، رفضت. راح نادي في الشعب الايراني قال لهم من يتبرع لكسح الالغام، بقى الميت واحد اربطوا نفسهم في ايدين بعض وروحوا جاريين جوه كثر يا جدع عذابه دي. ناس عقولها غريبه جدا غريبه جدا، وعشان كده صدام لما دخل معاهم في حرب يعني عجز عن انه يعمل معاهم حاجه غير لما قعدوا مدوه بقى بالكيماويات والاسلحه الممنوعه واللي واللي واللي واللي واللي بدا يستغلها بعدين، قالوا هم اللي بيدوروا ها ان هم يصفوا العراق من الاسلحه الممنوعه. دول يدوا العراق الاسلحه الممنوعه دي في الاول، اداله كي يقتل بها مسلما او ما او متمسك بها، هو في نظره مسلم، هو في نظره مسلم، احنا خلينا في تفصيل في المساله، لكن هو طاز الغرب كان الايراني مسلم فاداله عشان يموت بها مسلم. بعد ما موت ابتدوا خلصوا عليه هو بقى وقول لا ده مجرم حرب وهكذا، هم اللي صنعوا منه مجرما. والله برضه من ضمن الاعيب الغرب الخبيثه، فمجانين يعني جنون بيعملوا حاجات في وبتؤخذ علينا كمسلمين وبتبغض الناس في الاسلام، وناس كثيره جدا تعتقد ان الاسلام هو كده وبياخدوا الاسلام من خلالهم، مع ان الاسلام بريء من هذا تماما. فنفس الفرق اللي انا بكلمك عليها دي تلاقيها موجوده بكثره جدا في باكستان، في ايران، في العراق، وهي دي الاراضي الخصبه بتاعتنا. لكن ما اعتقدش فيه في مصر منهم يعني الا اذا كان بقى صبغ او جات الحكايه دي، لكن في مصر الحمد لله رب العالمين احنا عندنا قبويين ماشي، عندنا حرميين ماشي، في حاجات كتير كده ممكن نتكلم عنها، لكن الشيعة